إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل معروف صدق، وكل معصية ترك. فالله سبحانه وتعالى فرض صراطه المستقيم، وهو الذي بينه سبحانه وتعالى وشرع لعباده من الدين ما شاء. وكل ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده من المعروف يجزيهم الله تبارك وتعالى فيه على الصغير والكبير منه. وكذلك كل خروج عن الصراط المستقيم معصية، وكل معصية ذنب، وكل ذنب له عقوبة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر العقوبة، ولا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. قد أعلمنا سبحانه وتعالى أن الذنوب صغائر وكبائر، فأعظم الذنوب الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات عنه. فمن مات مشركا فإن الله تبارك وتعالى قد أعد له أشد العقوبة، وهو الخلود في النار، وأشد العذاب عذاب النار، والله تبارك وتعالى يعذب بها سبحانه وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الذنوب، وهو المعصية التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى لمن تاب عليه، ولذلك كان هو أعظم السيئات. وفي مقابله كان توحيد الله تبارك وتعالى أعظم الحسنات، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فمن شهد بقلبه حقا وصدقا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وآمن بما أخبر الله تبارك وتعالى، صدق بما أخبر الله تبارك وتعالى عنه وآمن به، فإن هذه حسنة عظيمة، هذه أعظم الحسنة. ومن أتى الله تبارك وتعالى بهذه الحسنة فإن الله تبارك وتعالى قد يتجاوز له عن كل السيئة. عبدي لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بخرابها مغفرة. في المقابل المشرك لو جاء الله تبارك وتعالى بكل عمل صالح ولكنه مع الشرك بالله تبارك وتعالى فإن الله لا يقبل. وما دون الشرك سيئات، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وجعله من المنكر بالتشريع الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده، وبالفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى قلوب أهل الإيمان عليها، كما قال تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فكل ما بغضه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين فإنما هو من فضله سبحانه وتعالى وهو من الملك. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وكل منكر، كل معصية ثم معصية ثم منكر ذنب له عقوبة، والله تبارك وتعالى هو الذي يقدر العقوبة. فالعقوبة إلى الله تبارك وتعالى وليس إلى العاصي. وهذه الذنوب المعاصي الذنوب، الله تبارك وتعالى قدر عقوبة يعني بعضها في الدنيا وعقوبتها في الآخرة، وكلها إلى الله تبارك وتعالى. فمنها ذنوب قدر الله تبارك وتعالى عقوباتها لتكون كفارة لمن يعني أقيمت عليه العقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة الله. بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا يعني أولادكم، ولا تأخذوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة الله. فالحدود إذا أقيمت على من فعل الجريمة التي فيها حد فإنها كفارة له، جعل الله تبارك وتعالى الحدود كفارات الأفعال. ومن كفارة الذنب التوبة إلى الله تبارك وتعالى، أعظم الكفارة التوبة والهجرة. أما الإسلام فإن الله تبارك وتعالى يكفر به ما قبله، كما جاء في الحديث: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. الجب والقصر والإزالة. فالإسلام يجب ما قبله من كل المعاصي، حتى الشرك والكفر، حتى الشرك والكفر. فمن أسلم فإن الله تبارك وتعالى يزيل عنه كل معصية سالفة بالله. فبالكوى والعكس بالعكس، الكفر كذلك يهدم كل طاعة. فمن أشرك بالله تبارك وتعالى بعد إيمانه إذا كان مؤمنا ثم كفر بالله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يحبط عمله كله. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهؤلاء عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، وهذا العذاب العظيم عذاب الخلد. فكل من كفر بالله تبارك وتعالى من بعد إيمانه أحبط الله تبارك وتعالى عمله. والعكس بالعكس، من آمن بالله تبارك وتعالى بعد الكفر فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما سلف، يغفر له ما سلف، كما قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أما ما دون الكفر والشرك فإن هذا كما قلنا إذا كان من الأمور التي جعل الله تبارك وتعالى لها حدود فالحد كفار. وإذا ستر الله تبارك وتعالى العبد ولم يؤاخذ بذنبه في الدنيا فإن أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. فإن تاب منه بتوبة صادقة فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. والكفارات كثيرة، الكفارات كثيرة، منها ما سمعت من الهجرة، فالهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، والحسنات بعد السيئات، كما قال تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فمحو السيئة بأن تتبعها حسنة. وقال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال سبحانه وتعالى: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فكل هذا، كل هذا من الكفارات. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى له يعني: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال: أي ربي في الكفارات والدرجات. قال وما الكفارات؟ قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأما الدرجات قال إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الملأ الأعلى الملائكة وهم يتحدثون فيه. قال أن الله سأله بهذا قال فيما يختصم الملأ الأعلى، فأرجع العلم إلى الله تبارك وتعالى. قال ثم إن الله تبارك وتعالى أطلعه وراء ما يتناقش فيه الملائكة وهم الملأ الأعلى، فإذا بهم يتناقشون في الكفارات والدرجات بالنسبة لأهل الإيمان. فمن الكفارات ما يكفر الله تبارك وتعالى به الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع هذا من الملائكة الأعلى قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أما الذنب إذا لم يغفره الله تبارك وتعالى لم يخرج منه صاحبه فقد يكون له أثر، وستر الله تبارك وتعالى يعني العبد عليه ولكنه لم يتب منه، ممكن أن يكون له عقوبات في الدنيا. ومن أشر عقوبات الذنب في الدنيا أنه يجر إلى مثله، كل معصية قد تجر إلى مثلها ما لم يقطع العبد. إذا لم يقطع حبل يعني الشيطان ورجع إلى الله تبارك وتعالى فإن المعصية تجر إلى المعصية، وإذا جرت معصية إلى معصية وتراقى العبد في التوبة وسوف وقال فإنه قد يجر إلى أن يران على قلبه، كما قال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين السواد والغشاوة التي تقع على القلوب عياذا بالله فيسود قلبه، وإذا سار على هذا النحو فقد يصل إلى أن يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، وهذا أسوأ ما في هذه المعاصي أنها تصل بالعبد إلى هذا الحد. والمعصية تفقد يعني الإيمان، فإنها تنكت في القلب نكتة سوداء إلى أن يصبح بعد ذلك القلب أسود، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا عياذا بالله. هذا من أسوأ يعني العقوبات التي يعاقب بها العبد في الدنيا إذا جرته المعصية إلى أختها ثم إلى أختها ثم إلى أختها ثم سدر بعد ذلك في غيره. المعصية شقاء، المعصية شقاء، الشق الأول ترك الأمر، الأمر الواجب، فالتفريط في الأمر الواجب معصية، والأمر الآخر والمعصية الأخرى فعل الحرام. ففعل الحرام فعل ما حرمه الله تبارك وتعالى معصية، وكل معصية ذنب، وكذلك ترك ما أوجبه الله تبارك وتعالى كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى تركه ذنب. ولا شك أن ما أوجبه رسول الله يعني ما جاء واجبا بكلام الرسول هو كذلك هو ما أوجبه الله تبارك وتعالى، لأن طاعة الرسول طاعة لله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فجعل الله تبارك وتعالى الضلال المبين في معصية الله وفي معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني ليأمر النبي ويطاع بإذن الله تبارك وتعالى، فأمر النبي أمر لله تبارك وتعالى. قلنا إن تقدير العقوبة على الذنب إلى الله، سواء كانت حدا في الدنيا ليكون كفارة أو كانت عقوبة من عنده، يعني عقوبة في الآخرة، والعقوبة في الآخرة أشد من عقوبات الدنيا. فعقوبات الدنيا فلننظر إليها شديدة، فإن من زنى وهو محصن فإن عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت، ومن سرق ربع دينار فصاعدا فإن عقوبته قطع اليد اليمنى منه، ومن قذف غيره بالزنا امرأة أو رجلا فإن عقوبته الجلد 80 جلدة. فهذه عقوبات كبيرة يعني وشديدة، ولكن عقوبة الآخرة أشد. عقوبة الآخرة شيء ولا شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي يعني رماها زوجها بالزنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني ترددت في أن تعترف، قال لها النبي عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. قال لها عقوبة الدنيا وهي عقوبتها في الدنيا الرجل، قال لها أهون من عقوبة الآخرة. فعقوبة الآخرة أشد، عقوبة الآخرة لا شك أنها أشد، لأنها عقوبة بالنار. وقد سمعتم ما جاء في عقوبة تارك الزكاة وهو مؤمن، يموت مؤمن يعني يموت عنده حسنة عظيمة وهي حسنة التوحيد، ولكن عقوبته يقول النبي ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا صفحت له صفائح يوم القيامة، يعني ذهبه وفضته، فيحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه عقوبة. وجاء في عقوبته كذلك أن كنزه يعني يمثل له ثعبانا أقرع ويركض خلفه في المحشر، ويقول له تعالى يعني خذ كنزك، ولا يجد له بعد ذلك يعني خلاص إلا بأن يستجيب لهذا. فإذا أتى ليأخذ كنزه يمثل له كنزه في داخل في بطن هذا الثعبان، فيفتح له فيرى كنزه يريد أن يستخرجه، فعند ذلك يلتقم هذا الثعبان يأخذ به الذمتين يعني بشفقين ويقول له أنا مالك أنا كنز. هذه عقوبة عظيمة لو تصورناها، يعني لو تخيلنا الأمر، هذه الأمر فتصورناه كما يعني يحق لنا أن نتخيل وأن نتصور الأمر لوجدناه أمرا عظيما مهولا جدا. وهذه عقوبة. وكذلك يعني سائر ما يعاقب الله تبارك وتعالى الذي هو الذي يقدر يعني هذا الذنب هو من الصغائر أم من الكبائر، فكلمة إن هذا صغير وكبير أمر إلى الله تبارك وتعالى، وقد يكون ذنبا صغيرا في نظر الناس ولكنه كبير عند الله تبارك وتعالى. وتكبر الذنوب باعتبارات، تكبر الذنوب كالكبر، فإنه من الفقير أشد منه وأعلى منه من الغني. والزنا، الزنا من يعني أشيمط كما قال النبي أشيمط زاني، وهو الذي قد وقفه الشيء أكبر منه من الشاب. والكذب من الملك أكبر من الكذب من السوق، فالكذب من الملوك أكبر لأنه لا داعي له عند ذلك. وكذلك الاستهانة بالحلف بغير الحلف بالله تبارك وتعالى أن يحلف به وهو كاذب، فإن النبي يقول من حلف على يمين صدق وهو فاجر فيها لقي الله تبارك وتعالى يعني يوم يلقاه وهو عليه غضبان. حلف على يمين صبر يعني صبر على يمين وحلف، قيل له يحلف على هذا الأمر وحلف وهو كاذب في هذا، فهذا من يعني من كبريات الذنب. وقد يكون هذا يعني صغيرا عند الناس كما انتشر في الناس أنه يحلف اليمين الفاجرة هذه الكاذبة ثم يكفر عنها ب10 دنانير ونحوها ويخرج منها، وهذا من الجهل المبين ومن الفسق العظيم، فإن هذا لا كفارة له، فإن اليمين الغموس لا كفارة له إلا بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وأما اليمين التي تكفر إنما هي اليمين الصادق، اليمين الصادق التي لا يستطيعها صاحبها ويريد أن يخالفها، كمن حلف هو صادق أن لا يفعل هذا الأمر الفلان ثم بدا له أن يفعله، يعني عندما حلف كان صادقا يريد بالفعل أن لا يفعل، كمن حلف لا يكلم أخاه أو لا يذهب إلى صديقه أو لا يفعل هذا الأمر، فهذا هو الذي يكفر عن يمينه. أما من حلف هو كاذب، يعني من حلف وهو يعلم أنه لن ينفذ هذا الأمر وهو كاذب فيه وهو عازم على الكذب وعازم على عدم تنفيذ الأمر، فهذا فاجر، فهذا يمينه يمين فاجر لا كفارة له. هذه يقول الله تبارك وتعالى فيها الكفارة اللي هي الكفارة عن يمين الصدق، فاليمين التي فيها كفارة إنما هي يمين الصدق، كما قال تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فهذه يمين الصدق، لا تجعل حلفك بالله تبارك وتعالى حائلا بينك وبين الخير، بل كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. الشاهد من كل هذا أن هناك من المعاصي والذنوب ما يظنه الناس من الصغائر، وهو عند الله تبارك وتعالى من كبريات الذنب. فإن أمرا يلقى الله تبارك وتعالى العبد به والله عليه غضبان أمر عظيم جدا. وفي الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم هؤلاء الذين ذكرنا. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسرف والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذا كذلك، فالمسبل أي إزارة، والمنان الذي يمن بعمله سواء على الناس أو على الله سبحانه وتعالى. وكذلك المنفق سلعته بالحلف، فمن الحلف يحلف بالله كذب أنه اشترى هذا عن هذه السلعة بكذا وكذا، كما قال النبي كذا الثلاثة لا يكلمهم الله. ثم قال: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله أنه وقفت عليها واشتراها بكذا وكذا، وهو على غير ذلك. فالذنوب على كل حال، الذنوب الذي يقدر هذا ذنب صغير أو كبير، الله تبارك وتعالى ينبغي أن نأخذ هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نظرت في يعني ذنوب أمتي، يقول وجدت ذنوب كثيرة، وجدت منها النخامة يعني أو البصقة تلصق في المسجد ولا تبقى في مسجد، مثلا في تراب يبصقها العبد، يعني إذا بصق يعني في المسجد وآذى بهذا لا شك أن هذا رأيتها من ذنوب أمتي. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الذنوب بعقوبات عظيمة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني نظرت في النار أو دخلت النار فوجدت امرأة تخمشها هرة. فإذا امرأة الحميرية تخمشها هرة، هرة قطة، وهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوع، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذه ظلمت قطة على هذا النحو، فأدخله الله تبارك وتعالى النار، والنار أعظم العقوبة، فالنار أعظم العقوبة. فهذه عوقبت بهذا الذنب، وعوقب يعني غيرها كذلك ممن يدخل النار بذنب أعظم من هذا، كما قال النبي: في من رآه في النار قال: رأيت في النار صاحب المحجن. وصاحب المحجن رجل كان في الحج، يسير في الحج ويضع محجن، المحجن عصا لها عقفة من آخرها على كتفه ثم يسير، فإذا وجد إنسان يحمل متاعه أدخل محجنه في متاعه، فينتقل طبعا العقفة هذه تنقل متاع الرجل الآخر إلى محجنه. فإن فطن له قال: أنا يعني هذا قطع مني، ورد إليه متاعه، وإن لم يفطن له سر المتاع، فيعتبر أن هذا خلاص سر بمتاعه وأخذ من هذا. فهذا يسلك في الحج على هذا النحو في زحمة الناس. وكذلك فيه المشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النار أو دخلت النار أو نظرت في النار فرأيت عمرو بن لحي الخزاعي وهو أول يجر خصبه في النار، وهو أول من بدل فيها العرض. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الذي قال: يؤتى بالعالم يوم القيامة فتندلق أقطابه في النار ثم يدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك، يعني ليش جيت النار، ليش جيت معنا، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بل كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذا كذلك يعني من أهل العلم، ولا كان يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وهذا فعل خير، ولكنه لم يكن يفعل ما يأمر به ولم يكن ينتهي عما نهى عنه. فالشاهد أن عقوبات الذنوب يوم القيامة عظيم، كل معصية ذنب. وقد جمع الله تبارك وتعالى هذا في هذه السورة العظيمة: فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يره ومن يفعل مثقال ذرة شرا يره. فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يره إذا حافظ على هذا الخير، كما ذكرنا في الخطبة الماضية أن أي خير يفعله العبد المؤمن ولو يعني ولو أن تلقى كما قال النبي ولو لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، هذا خير، أي خير، ولكن جماعه ألا يضيع منه. فممكن أن يضيع كل الخير بالكفر بالله تبارك وتعالى والشرك والردة عن الدين عياذا بالله، وكذلك بالمعاصي الكبرى، فإن هناك معاصي تمحق الخير، كما قال النبي: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال اتقوا السبع الموبقات، قيل وما قلنا يا رسول الله؟ الشرك بالله، الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه أمور عظيمة، هذه ذنوب عظيمة قد يمحق الله تبارك وتعالى بها كثيرا من الحسنات. وحقوق الناس، حقوق الناس تأكل من حسنات صاحبها، فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يرى بهذه الضوابط وبهذه الشروط، وكذلك من يفعل مثقال ذرة شرا. كل معصية لها عقوبة، لو خطرة لو يعني نظرة لها عقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الثانية. الثانية عليك، فالثانية النظرة الثانية إلى الحرام على صاحبها. فكل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. كل معصية ذنب، ولا يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله، تذكروا هذه الكلمة: لا يغفر الذنوب إلا الله. لو رضي عنك كل العالمين وأنت قد فعلت ذنبا فإنه يبقى ذنب ما لم يغفره الله تبارك وتعالى. الله هو الذي يغفر الذنب، الله هو الذي يغفر الذنب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فلعلم أن ذنبك عند الله وأن عقوبتك عند الله، هو الذي يعاقب ويؤاخذ بهذا الذنب، وأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من فعل خلقه سبحانه وتعالى، ما يخفى على الله تبارك وتعالى شيء. فإذا كنت تستطيع أن تخفي ذنبك عن الناس لست ناجيا بهذا، أو أن الناس رضوا عن فعل فعلت شرك، فعلت كفر، فعلت زنا، فعلت ما فعلت، والناس لم ينكروا عليك هذا أو رضوا عنك بهذا، ما لا هذا لا يسقط ذنبك، لا يسقط ذنبك، الذنب لا يسقط عنك إلا الله تبارك وتعالى، فلا يغفر الذنوب إلا الله. وكل ذنب أذنبته اعلم أنك مرهون به، كل واحد مرهون بذنب، كل نفس بما كسبت رهينة ممسوكة مقبوض عليها بها. والله تبارك وتعالى، الله جل وعلا هو القائم على كل نفس بما كسب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، ومعنى قائم عليها يعني أنه محصي عملها سبحانه وتعالى وحافظ عمل كل أحد ماذا عمل في الصغير والكبير، الله تبارك وتعالى حافظ. فالله حفيظ على كل أحد سبحانه وتعالى، وقائم على كل أحد سبحانه وتعالى، وعليم بكل أحد. ثم إن الله تبارك وتعالى قد كتب هذا بكتبته الكاتبين، والعلم كله عنده سبحانه وتعالى، يعلم ما كتب ويعلم ما يعني، ويأمر الكاتبين بأن يمحوا ما يشاءه سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا باختصار، لا يغفر الذنب، لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. محصلة هذا الكلام كله أن ننظر في العواقب، فإن الله تبارك وتعالى قد يعطي على العمل القليل من الإحسان والخير والبر أجر عظيم جدا، كما ذكرنا إن إنسان يقول يقرأ ألف لام ميم ألف حرف لام حرف من حرف يعطي الله على كل حرف 10 حسنات، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. أعمال قليلة لكن ثوابها عظيم، الجنة خلود لا ينتهي وعلى عمل قليل، كما أن الثواب العظيم هكذا على العمل القليل فلينظر كذلك في العقوبة، فإن العقوبة قد تكون ممتدة لا نهاية لها على عمل، قد يظنه الناس قليل ولكنه عظيم، فإن الكافر والمشرك يعذب في النار عذابا لا ينقطع لا ينتهي، يعني ليس له نهاية. أهل النار يقولون هل إلى خروج من سبيل؟ في طريقة نخرج بها؟ ما في طريقة، الله تبارك وتعالى يسد عليهم كل الطرق، ما في طريقة، لا شفاعة تنفع ولا فدية لو ملكوها يقبلها الله تبارك وتعالى، ولا عذر يفيد، ولا بكاء مستمر وصراخ مستمر يفيد، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقال لهم أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فرصة انتهت فرصة واحدة لا تتكرر لا تعوض، أولم نعمركم في الدنيا ما تذكر فيه من تذكر، الوقت الكافي للتذكر 60 سنة، ما عمرك الله بقية 60 سنة 40 سنة من العمر موجود، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، فما في طريق، وهو ذنب شرك. وكذلك إذا نظرنا في عقوبة بعض الذنوب نجد أنه أمر عظيم، أمر عظيم شديد جدا، فيجب أن ينظر هكذا، ينظر في أن الله تبارك وتعالى إذا عاقب عقوبته ليست لها مثيل في العقوبة، وإذا جاز الله تبارك وتعالى فكذلك ليس له مثيل في الجزاء، الجزاء من أن يعني عظم الجزاء لأن الله هو العظيم سبحانه وتعالى، كما أن عظم الذنب لأن الله هو العظيم، من كان يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميد ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. فكما بعض الناس فقط ينظر في الثواب العظيم على الطاعة، كذلك مع هذا انظر في الجزاء الشديد على المعصية، وعلى المعصية الصغير والكبير، والذي يقدر أن هذا الصغير والكبير الله ليس أنا، وإنما المقاييس والموازين عند الله تبارك وتعالى، فلننظر في هذا وهذا، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.